نفسي اعمل لك حاجه يا بلدي، نفسي اعمل لك حاجه اكيد، حاجه تساوي مقامك عندي، بها تكون احزانك عيد. السلام عليكم ورحمه الله. النهارده المفروض نتكلم عن فخ العلمانيه جولد ويف، وده اللي كنا المفروض نتكلم عنه في المحاضره اللي فاتت وكنا محضرين، بس النهارده انا براجع التحضير لقيت نفسي ميال اكتر للثقه بالنفس. سريعا كده، هي الناس لما حاول ناخد في فنون الكلام علم المحجه والسفسطه، وقلنا ان السفسطه بتغير في الناس او كلام حق يرد به باطل، هو احنا ليه بيضحك علينا؟ اسف انا كنت ابدا بايه قرانيه اللي هو بتوضح لنا ان الناس ثلاثه اقسام او ثلاثه انواع. بسم الله الرحمن الرحيم، وكنتم ازواجا ثلاثه فاصحاب الميمنه ما اصحاب الميمنه، واصحاب المشأمه ما اصحاب المشأمه، والسابقون السابقون، صدق الله العظيم. في التفسير الميسر للايات دي انها وكنتم ايها الخلق اصنافا ثلاثه، فاصحاب اليمين اللي هم اهل المنزله العاليه وما اعظم مكانتهم، واصحاب الشمال اللي هم اهل المنزله الدنيئه وده ما اسوأ حالهم، اما السابقون الى الخيرات في الدنيا وهم السابقون الى الدرجات في الاخره، اولئك هم المقربون عند الله يدخلهم ربهم في جنات النعيم. النهارده هناخد كده مقتطفات من الثقه بالنفس، لان فخ العلمانيه ما تكفوش محاضره واحده، احنا بنحاول ناخد حاجات كده خفيفه جدا بعيدا عن الاشياء الروتينيه، او ان احنا ناخدها بشكل علمي كافي، لكن احنا بنحاول ناخد حاجات تفتيحيه. فهناخد مثلا النهارده في الثقه بالنفس، ان بعض الناس بيتم التاثير عليهم لان ثقتنا بنفسنا احنا شويه مهزوزه كعرب او كمسلمين، وده طبعا نتيجه لبعد البعض عن المسار الصحيح واللي هو اعتصموا بحبل الله. فلازم علينا يكون عندنا ثقه بنفسنا كده مبدئيا، ان احنا نكون عارفين اعدائنا، عارفين ان محدش هيسيب حد في حاله. واول حاجه كامه اسلاميه، احنا طبعا الايه في سوره البقره بسم الله الرحمن الرحيم، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل ان هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير، صدق الله العظيم. التفسير بتاع الآية دي بيوضح لنا إن اليهود والنصارى مش هترضى عن المسلمين إلا لو واحد منهم أو البعض ترك دينه واتبع دينهم. فقل لهم إن دين الإسلام هو الدين الصحيح، ولئن اتبعت أهواءهم اللي هو أهواء هؤلاء بعد الذي جاءك من الوحي ما لك عند الله من ولي ينفعك ولا نصير ينصرك. هذا موجه للأمة عامة، وإن كان خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني ده برضو موجه لنا، ده بغض النظر عن المعايشة إن إحنا بنعايش سواء جيران أو ما شابه من النصارى، ده مفهوش مشاكل. طيب يبقى إحنا أول حاجة كده عندنا اليهود والنصارى، يعني نحاول إن إحنا ما نتخذهمش أولياء، خلاص. بعد كده في عندنا، طب شغل لكم الآيات برضو الناس تسمعها، رقم 145 بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن هديت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب، صدق الله العظيم، صدق الله العظيم. ولئن جئت، اللي هو كان الحديث ده موجه للرسول صلى الله عليه وسلم، ولئن جئت أيها الرسول الذين أعطوا التوراة والإنجيل بكل حجة وبرهان على أن توجهك إلى الكعبة في الصلاة هو الحق من عند الله، فتبع قبلتك نادى نصارا وما أنا بتابع قبلتهم. ما بعضهم بتابع قبلة من بعض. طيب يعني هو حتى يعني ان حد يتبعنا او ان احنا نيجي نحدد فكرتنا ليه حتى ان هو مش متبعنا من يهود او نصارى بعيدا عن الاشياء دي فده مفيش مشكل يعني لا يحل قدرنا في القدره على الاقناع او مشابه ذلك لان دي امور بتبقى عادي جدا. حتى هم نفسهم بيلعنوا في بعض سواء اليهود او النصارى هم بس في الاقتران بيحاولوا ان هم يتكتلوا علينا لاهدافنا. المهم حتى في الايات الاخرى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقال النصارى ليست اليهود على شيء وقالون ده لحق يعني وهم يتنرد ماشي. فالمقصود ان احنا لازم عشان نبتلي وحد يكون عنده في نفسه لازم نكون محددين مين هم اعدائنا ومين هم اللي معانا او مين هم اللي ضدنا علشان ده شيء يقول كلمة حس ان احنا اتكلمنا غلط احنا كلمنا كلام مفروض نقول او احنا تصرفنا تصرف ما كانش يليق في الوقت ده. احنا هنعمل اي حاجة احنا عايزينها طالما نحاول ان احنا نعد ليها كويس ونحاول ان احنا نستعين بالله ونتوكل على الله. حتى لو كان الاعداد شوية في اول مرة او في تاني مرة ضعيف مع الاستمرار اكيد هيتحسن. طيب ما علينا سريعا كده برضو ايه نرجع هو ايه تعريف الثقة بالنفس. احنا في اغلب كلامنا بنحاول لما بنتكلم كلام عادي جدا بعيد عن ان احنا نكون بنتكلم كلام اكاديمي بحت يعني احنا بنسبة الدردشة مع بعض. طيب الثقة بالنفس دي مجالها طويل جدا جدا جدا لكن احنا ممكن ناخدها كده ايه سريعا ونسمع بعض الصوتيات مع بعض بحس انها تكون شيء محفز لنا. طيب هي ايه الثقة بالنفس؟ الناس بيعتبروا الثقة بالنفس اللي هو الاعتداد بالذات ده مكون او الاعتداد بالذات يعتبروه المكون الاساسي للثقة بالنفس. طب افضل تعريف للثقة بالنفس اللي هو ايه؟ اللي هو الشعور برضا عن الذات انه اعمل حاجة ان هو كويس وراضي عن نفسه وراضي عن اداءه وراضي واللي يعتقد الناس اللي بتعتقد انهم بيعتقدوا انهم قادرين على النجاح في كل ما يفعلون في اي حاجة بيحاولوا ان هم يقدموها بيحترموا نفسهم وبيحترموا الناس اللي بتؤدى اليهم الخدمة. طيب ده اللي هو التعريف البسيط جدا بس الافضل ان احنا نسمع بعض الفيديوهات التحفيزية هو افضل من شرحنا او افضل من الكلام اللي احنا بنتكلم فيه ده كتير. فيديو صغير كده بسيط او صوتيات بسيطة عن الثقة بالنفس هنحاول ان احنا مع بعض نستمع اليها وفيديو تحفيزي ممتاز جدا. نعيب زمننا والعيب فينا وما لزمننا عيب سوانا ونهجو الزمان بغير ذنب ولو نطق الزمان لنا هجانا يمضي الزمان وتنطوي الأيام هذا يوم جديد وعلى عملك شهيد فأين السعي والتجديد. ماذا عن أحلامك إنجازتك فهل هذا ما نريد إلى متى السكون إلى متى الضعف إلى متى خلق الأعذار إلى متى الضياع تريد أن تكون ولكن المكان والزمان الظروف الفشل المتكرر. الثقة بالنفس. الأمل. لا تلقب اللوم عن حولك. لا تستسلم للفشل. آمن بذاتك. آمن بقدراتك. أخرج من أعماقك قرار التغيير. ابدأ بنفسك أولا. أنت تستطيع. يمكنك فعل ذلك. الدوافع والطموح، الفعل والتوكل، التخيل والرؤية، الاستمرارية. آن الأوان لقهر الخوف. آن الأوان لتحمل المسؤولية. آن الأوان لعمارة الأرض. آن الأوان للتغيير فيك. آن الأوان ليغضب حلمك فيك. ده كان فيديو مختصر عن الثقة بالنفس. في قصة كانت زمان أخناها كده عن النسر. في قصة كنا أخذناها عن النسر، إن النسر تقريبا بيعيش حوالي 70 سنة، لكن بعد ما يعدي حوالي 35 أو 40 سنة من عمره بيبدأ في مرحلة الهرم. النسر بيبدأ مخالبه تضعف، ومنقاره يبدأ في التآب، وريشه يبتدي غير قادر على مكافحة التيارات الهوائية عكس ما كان. فإما إن هو يستسلم للي هو فيه ده اللي هو الهرم، وإما أن يحاول محاولة تعيد إليه الشباب مرة أخرى. النسر في البعض بيستسلم وفي البعض ما بيستسلمش. طب اللي بيستسلمش بيعمل إيه؟ النسر بيطلع في أعلى قمة تكون من حوله من قمم الجبال، وابتدي ياخد طعام وشراب لمدة 40 يوم معاه تكفيه بدون ما يحتاج ان هو ينزل او يغير المكان اللي هو فيه، ويطلع على قمة من قمم تلك الجبال ولعلها تكون الاعلى حتى يحمي نفسه. ويبدأ النسر في النقر بمنقاره. أولا ينتف ريشه بذلك المنقار، ثم يبدأ بالنقر بذلك المنقار على مخالبه حتى تتقصف، ويكون الريش بتاعه تماما قد تم نتفه، وفي الآخر يبتدي بالمنقار بتاعه ينقر فوق إحدى الصخور لحد ما المنقار بتاعه يتآكل تماما، ويصبح النسر كأنه كتكوت صغير، أو بالمصطلح بتاعنا كده الدارج، إنه هو كأنه لسه مولود. وفي خلال 40 يوم دول بيعيش أصعب أيام حياته، أيام بيبتدي يطلع له فيها منقار جديد قوي، يبتدي الريش ينبت من جديد، تبتدي مخالبه في الظهور ولكن أقوى مما كانت عليه. وبعد 40 يوم من المشقة يرجع النسر مرة تانية أقوى مما كان، بيكمل حياته وهو شاب، لأنه ما استسلمش. احنا على فكرة المفروض نتعلم من كل اللي حوالينا بقدر المستطاع. احنا لازم نبدأ بنفسنا. احنا ممكن نتكلم كتير من خلال المايك، كل واحد يكون ورا السماعات بتاعته، بس والله احنا فعلا لازم نساعد بعض. في ناس كتير ما عندهاش امكانية انها تقعد زي حضرتكم كده. في ناس كتير كانت محتاجة الكاسة اللي حضرتك وحضرتك كنتوا تسمعوا عليه قرآن زمان، بس هو ما عندوش الامكانية ان هو يجيبه. في ناس ما عندهاش امكانيه انها تتعلم اصلا، او حد يسال عنها، او حد يروح ولا يجي ليها. احنا لو ما قدرناش ان احنا نغير ولو واحد من حوالينا، يبقى اللي احنا بنعمله ده يلا السلام. علشان كده لازم نحاول كل واحد يغير ولو على المدى البعيد، لو شيء صغير. زمان كنا بنقول كشباب هنغير العالم كله، وإنما ابتدينا نكبر سمعنا قصة حلوة كده، مش كبرنا خالص يعني، بس على قدر المستطاع. إن زمان كان في واحد برضه بيفكر زينا، كان نفسه يغير العالم كله، ولما كبر شوية زينا وكان في سننا قال لا أنا مش هقدر أغير العالم ككل، العالم كبير علي، أنا هغير الدولة بتاعتي، الوطن العربي بتاعي والإسلامي بس. ولما كبر شوية لقي الوطن العربي والإسلامي أكبر عليه من إن هو يغيره، قال لا لا أنا هغير الدولة بتاعتي بس. ولما كبر شوية كمان قال لا الدولة كبيرة عليا، أنا هغير المحافظة بتاعتي. وفضل يكبر ويقول أنا هغير المركز، ويكبر شوية ويقول أنا هغير القرية، ويكبر شوية ويقول أنا هغير العيلة بتاعتي، لحد ما جاء على فرش الموت. وكانوا بيسألوه هو إيه اللي حصل، إيه الحكمة اللي ممكن تقولها لنا، فقال لهم القصة دي. فقالوا طب إحنا ممكن نستفيد إيه، يقول لهم لازم تبدأوا بنفسك، كل واحد لازم يبدأ بنفسه، كل واحد لازم يتغير بقدر المستطاع، نعيش وكأننا في المدينة الفاضلة. في ناس كتير هتتريق علينا، في ناس كتير مش هتاخد باللي احنا بنعمله، بس ده فعلا لو احنا ما ساعدناش حد. لكن لو لجونا من الناحيه العمليه ان احنا بنتحرك بقدر المستطاع، لو حد قريبي حد جاري حتى لو اسال عليه بالتليفون اعلمه حاجه في الكمبيوتر هو مش متعلمها، في ناس عندها كمبيوتر بس ما بيعرفوش يشتغلوا عليه، ما لقوش اللي يعلمها، في ناس كتير متعلمه، حضراتكم بتتعلموا حاجات كتير من خلال الزيلو البرنامج العظيم ده، من خلال المواقع كتير حضراتكم بتصمموها. لكن ممكن حضراتكم بكل بساطة تنسخوا بعض المحاضرات دي على اسطوانات وتدوها للناس دي انها تستعملها او تستفيد منها، ده اقل شيء ممكن حد يعمل. طيب نطلع من النقطة دي كده، لازم نبقى عارفين ان احنا في اي خطوة هنعملها لازم هيكون في اعداء للنجاح، عداء النجاح في كل مكان. وكان في آية في سورة الأنعام تقريبا ولكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، ده حتى الأنبياء، حتى الأنبياء لهم أعداء. إحنا ليه بنخاف لما يكون لنا أعداء؟ علشان إحنا وحدنا مش عارفين نكون مجموعة نتكاتف مع بعض، ده إحنا الواحد لوحده من هيعمل فكرة لغير بيعمل حاجة الدنيا بتتكتر عليه، الدنيا ونفسه والشيطان والهوى. ده لو واحد قال له هيلعب أربعة في اي لعبة حتى هيخاف، فما بالكم ان احنا فعلا متواجدين بالشكل ده، احنا اتفرجنا بما فيه الكفاية، المفروض الناس تتجمع حتى يعني لو مجموعات صغيرة والله هنساعد بعض. على فكرة المفروض ان احنا ما نستناش حد يجي يدينا الدفعة اللي هتغيرنا وهتطورنا، فاحنا المفروض نتحرك من تلقاء نفسنا. كان في بعض المقولات كده لذيذة، منها على سبيل المثال ان النجاح الذي نحصل عليه ينطلق من خلال فكرة ما نحن ونضي في تحقيقها. اسم اليابان، اليابان لما تضرب الهوشي كذاك تقريبا جدت كل شيء فيها يغطي دمر، لان في بعض المهندسين وفي بعض الناس وفي بعض العلماء مستسلمون، في اللي يشتغلوا لكن في اي حاجة يمكن بعيدة عن الاحداث، بس ابتدت تشوف ازاي بتختارين توصل حد ومشي بقى. ففي قصه كده ظريفه، لان في واحد انه في كليه هندسه في المركات حب يتعلم واتعلم هندسه كده ما شاء الله حال كده في مصر تعملش ده العمل، فابتدى ان هو منها ابوه راح ايطاليا، فايطاليا كانت في الوقت ده هي رائده المحركات، محرك السيارات، فابتدى يتعلم ياخد المحرك ويحاول ان هو يشتغل عليه يفكفك يحرك ده ويعرف ازاي بيتم تكوينه وازاي بيتم صنعه ازاي وازاي. طبعا الماجستير عندنا او الدكتوراه اكتب وهات مراجع، حاجه نظريه بحته، حاجه بصوا كده يعني الحمد لله ربنا يا رب يعفو امتنا. المهم هو طبعا ما حبش النظام ده وكان عندهم برضه نفس النظام، لكنه قرر ان هو يكون رجل عملي من الصنف الاول. ابتدى ياخد المحركات وبدا يرسم كل قطعه بيفكها كويس ويحاول ان هو يفهم ليه اتحطت في المكان ده مش في غيره، وبعد ما انتهى من تفكيك المحرك قطعه قطعه بدا يجمع مره تانية. استغرقت العمليه دي تقريبا 3 ايام، و3 ايام من العام متواصل تقريبا زي ما بيقولوا كده ما كانش بينام فيهم، ده كان 3 ايام من العمل الدؤوب. في اليوم الثالث استطاع ان هو يعيد تركيب المحرك ده وانه يعيد تشغيله مره اخرى. طبعا هذا يستلم فرح كثير، اخذ المحرك وفضل يتنطمن زي ما بيقولوا كده فرحا نحو استاذه ومسؤول البعثه ورئيسها، وان هو يفرحهم ان هو استطاع ان يعيد المحرك بعد مع تجميع القطع على قطعه. طبعا اي حد بيقول انه بيتنفس الصعاب وبيشعر ببعض الراحة لانه هو خلاص ينجح، لان الاستاذ او معلم اشار له ان انت لسه ما نجحتش. النجاح الحقيقي هو ان تاخد المحرك ده، كان ادى محرك اخر نفس النوع، وانك تحاول تشوف العطل في هذا المحرك وانك تعيد اصلاحه. طبعا كان بالدرس فاخد المحرك وابتدى يشتغل فيه، وبعد فترة رجع المحرك وهو متصلح، ولقي ان العيب اللي فيه تقريبا كان محاولة صهر وتكوين لقطعة ما من جديد. طيب هو بكده وصل للنجاح؟ لا، هو برضو لسه انت لازم تحاول انك تكتشف تلك القطعة وتصنع قطعة قطعة. الراجل ده اخذ عدد من السنين يشتغل، 3 سنين، وده اللي تقريبا مقدر عندنا في الماجستير، واقل وقت برضو في الدكتوراه. لكن الماجستير والدكتوراه عندنا بسم الله ما شاء الله اللي بيحاول يوصل لحاجة بيدفن، ده يعني اقل تقدير. لو قالوا مثلا ان هو نجح مقبول يبقى كويس، وطبعا ما حدش بيحاول يساعده في اي حاجة، لان احنا عندنا بسم الله ما شاء الله التقييم المادي لكل باحث في مصر في كل سنة 25 جنيه، 25 قرش، ما علينا. ده طبعا لو حد حابب يرجع للإحصائيات هيلاقي كلام، ما علينا نسيب الحكاية دي كلها خالص. لكن الرجل ده بتاع اليابان ما شاء الله ربنا كرمه، وخلال 3 سنين قدر ان هو يصنع محرك يشابه المحرك الإيطالي ده بكل دقائقه وتفاصيله، قطعة قطعة، وشال المحرك. كده دلوقتي نقدر نقول ان البعثة كلها نجحت. دلوقتي ممكن يقول ان هو لازم يلبس بدلة العمل البسيطة دي، وان هو بعد تعلم في سهر المعادن وعرف يصنع القطع الصغيرة دي، وان هو كده وصل لحلمه. هي دي العزيمة اللي هو ممكن يقدر يوصل بيها اي انسان لاي حلم طالما بيقدر يخططه. بعد ما نجح رجع الشاب ده طبعا لليابان، تلقى مباشرة رسالة من الامبراطور في ذلك الوقت، وكانوا بينظروا للطالب ده نظرة تقديس وتقدير. رسالة من امبراطور اليابان، ماذا يريد فيها؟ كان بيقول له اريد لقائك ومقابلتك شخصيا على جهدك الرائع وشكرك على ما قمت به. رد طبعا على الرسالة، لازلت حتى الآن لا أستحق أن أحظى بكل ذلك التقدير وأن أحظى بكل ذلك الشرف، حتى الآن أنا لم أنجح بعد تلك الرسالة، بدأ العمل من جديد. هو حاول أنه يعني بدل محرك واحد، مش هو ده النجاح، النجاح أن أنا أحاول أعمل عدة محركات وأصنع محركات، أخلي اليابان هي القائد في الكلام ده. يا رب مصر توصل لحاجة زي كده. فربنا كرمه في الاخر ان هو وصل، واليابان خطوه بعد خطوه بقت هي الرائده في ذلك المجال. اليابان بيقولوا عليهم اقزام فوق اكتاف العالم، هم فعلا اقزام من حيث القامه. احنا عندنا الياباني ده لو جه نقول عليه قصير جدا، لكنه فكره عالي جدا لدرجه انهم بيقولوا ان اليابانيين يقفون فوق اكتاف العالم بافكارهم. وهلما جر هناك حاجات كتير طبعا اللي بيحاول يسيس ان هو يتشبه بيها. اذا كان الناس بيعملون 8 ساعات في اليوم، ساعمل 9 ساعات، 8 لنفسي ولاولادي، والساعه 9 من اجل اليابان. ده كان في اليابان اللي السيسي بيحاول ان هو يتمرمغ في ترابهم. لكن الكلام اللي هم بيحاولوا يعملوه ده تقريبا اللي هو روح الشريعه الاسلاميه اللي احنا بعدنا عنها. طيب عذرا، في بعض الأشياء الجميلة في الكلمات، إن في بعض الخلفاء أو أحد الخلفاء كان بيسأل ولده في يده مسواك، ما جمع هذا؟ فقال ضد محاسنك يا أمير المؤمنين. الناس بتنتقي الكلمات، جمع مسواك حضرتكم عارفين، لكن ما ينفعش يقولوا لأبوه وأبوه أمير المؤمنين ما جمع مسواك، فقال ضد محاسنك يا أمير المؤمنين. وبرضو من ضمن الحاجات أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان دائما ما يعس بالمدينة ليلا عشان يشوف أخبار الناس، فرأى نارا مقادة في خباء، شاف نار كده من بعيد مولع، فعايز ينده على الناس اللي واقفين هناك، بس هو مش عارفهم مين. فلو واحد مننا هيقول لهم يا أهل إيه اللي واقفين قدامه، فقال عمر يا أهل الضوء طبعا كره أن يقول يا أهل النار. ومثل ثالث برضو سؤل العباس وعم الرسول صلى الله عليه وسلم أنت أكبر أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال هو أكبر مني وأنا ولدت قبله. طب المقصود برضو من الكلمات دي إيه؟ أن اللي بيكون عنده ثقة في نفسه بيكون عنده ثقة في الردود بتاعته، بيحاول ان هو لما يجي يرد لا يثير ضجر اللي امامه، يحاول ان هو يكون يعني بعد الاستعانة بالله انه يكون موفق في كلماته في عدم تجريح او اسف تقريبا كان المايك وجع مني. نرجع تاني، اخر حاجة كنا بنتكلم فيها اللي هو الثقة في الكلمات. نمتلك الثقة عامة يستطيع أن يعبر عنها في بضع كلمات. طيب حتى النمل، النمل عنده حزيمة عالية جدا جدا جدا. كان في طبعا كان في حد وطعا النمل أمم وما ذكر في القرآن الكريم في سورة النمل سورة كاملة باسم النمل، وكلمهم سيدنا سليمان وهم ليهم لغة. وعلى فكرة تم تسجيل بعض الأحاديث للنمل، لو صدف كده في مرة ممكن حد يدخل كده على اليوتيوب ويكتب، هو هيسمع يعني هي صوت بس، بس حاطين الصورة عشان كده حطيناها في اليوتيوب، فسبحان الله لحد ما الناس يكتشفوا. مهم ما علينا، نكمل. ان المؤمن الحق يجتهد ولا يضيع وقت. اللي عايز يكون عنده ثقة في نفسه لازم يكون منظم في وقته. طبعا بسم الله ما شاء الله، لما حد يجي يقول له الميعاد الساعة 8، 8 مصري ولا 8 انجليزي؟ فما شاء الله يعني 8 مصري طبعا على 9:30 10 كده حلو خالص. فلازم والله بجد فلازم ان احنا فعلا فعلا نحاول ان احنا ننظم نفسنا وننظم اوقاتنا علشان نحظى بتلك الثقة. طبعا في الوقت اللي احنا عايشين فيه محدش بيحاول ان هو يضع ثقته في حد، وكل واحد من الفارس اللي احنا بنشوفها، انا اسف معلش. طيب نكمل. بالمناسبة انا مش دكتور، انا ربنا كرمني بالماجستير ولكن لسه مش دكتور، يعني صاوي عادي من غير اي حاجة، جزاكم الله خيرا. طيب برضو النحلة، المؤمن كالنحلة. طبعا احنا طبعا بنخاف من النحل او ما نسمع زن النحل يعني الى حد ما. النحل على فكره يا جماعه وديع جدا جدا جدا، واجمل في النحل ان هو بيعيش حياه جماعيه، ده اللي احنا بنحاول ان ربنا يكرمنا بيه، وان شاء الله باذن الله هنكون على قدر كبير. الحشره دي او النحله دي حشره نهاريه، بمعنى انها بتعمل في النهار وما بتعملش في الليل. ورسول صلى الله عليه وسلم كان في حديث عنه فمعناه ان البركة في البكور. طيب سريعا عشان الوقت ما يسرقناش، هو الثقة بالنفس فيها حاجات كتير، لكن احنا حاولنا ان احنا ننتقي بعض الاشياء. طب برضو عشان يكون عندي ثقة بنفسي او ان احنا نكون موفقين في ثقتنا بالنفس، لازم يكون عندنا رؤية. طب هي ايه الرؤية دي؟ وازاي يتم عمل الرؤية؟ طب وايه اللي بيعوق الرؤية؟ طب تعالوا نشوف او تعالوا نسمع كده مع بعض او نتناول مع بعض حاجة كده عن الرؤية، نسمعها مع بعض هتكون جميلة جدا عن كيفية وضع رؤية مستقبلية لينا كبير. فكر جيدا قبل أن تصل إلى هناك. سيقصد الحدود وستشرف بالقلب تأمان وجرف حياتك الرؤية. عاد الليل من جديد، يملأه الجنون والصمت، والوحدة، ما زلت أذكر ذلك اليوم يوم وصولي إلى هنا، لقد أتيت لا أملك غير حلمي وإصراري لأكون شيئا. عملت وعملت إلى أن أمنعت لنفسي نجاحا فريدا، غير أني لا أشعر بالسعادة. ليس هذا ما أريد حسب. نعتذر مرة تانية. طيب الرؤية يا جماعة، الرؤية دي احنا بنتناول رؤية شخص ما حاول ان هو يصنع نجاح. وطبعا في كان زمان معادلة بتقول على ما افتكر يعني كده، كنا في الثانويه العامه بنتناولها، ان اراده زائد فكره بيساوي اراده عظيمه، او رغبه زائد فكره بيساوي اراده عظيمه، واراده عظيمه زائد توافر الامكانيات الماديه والمعنويه بيساوي نجاح اكيد. طيب احنا عندنا في مصر هنا ممكن واحده ما تتوفرش، فيبتدي ان هو عايز يوصل للنجاح، فيبتدي أي إنسان يخرج من ذلك الإطار لإطار آخر يحاول أن هو يوصل من خلاله إلى نجاح، يعني يحاول يسيب البلد ويشوف بلد تاني، وده طبعا بنشوفه كتير. فالرؤية دي رؤية شخص طلع من مصر بيحاول أن هو بيوضح رؤيته كانت إيه لما هو وصل هناك وفعلا نجح، بس يا ترى هو إيه إحساسه وإيه شعوره. فهو ده اللي إحنا بنتناوله من خلال تلك الرؤية. نقولها كده مع بعض سريعا. يقول عاد الليل من جديد، طب معلش هو احنا ممكن نبدأ الفيديو نبتدي من الاول، ولا الصوت كان واصل لحد فين؟ لو حد بس يوضح لي معذرة. اسف مرة تانية. اثق بالله وعد نختم بيه، اثق بالله والقدوة اصحابي كان نجوم بايوب قضيت اهتديته. انا لازم كل واحد يقول لي حد اتكلم تقليل لممثل او مهزك، قالوا انت قدوتك من عشان نسال قضينا وناخد بيه بعض. لم العلاج بلا مش هينفع نفضل منتجين خلف السماعة كتير وخلف المايك فترة اطول. لازم كل واحد فينا اذا كان معاه شغل ودي بس خالص يحب ان هو يعمل حاجة لغيره، يحاول يهرب بالأمة ولا نفسه، نحاول نساعد غيرنا بقدر الامكان. خلاص نشوف اي حد ان كان محتاج اي، ولو صلاة محاضرة الشيء اللي كان عندنا قبل كده بنسمع ناس فيها قرآن حد متأجها لا وضع خطة والسر عليها اللي هي بمناسبة الرؤية وتدريب تذكير الذات عن طريق سواء مصادر خارجية او نستمع في الزيرو، ده كويس خالص كويس تحت مين كويس. خطوة ستة الحديث بتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم عنها رسول كاملا احذروا من مميات الرؤية. وقال رسول الله احضروا من ميتات القلوب، قال ما رسول الله فينا عرضه مش حفظه قنطفة والذنب على ذنب وكثرة ضحك. ممكن اختم حضرتنا النهارده وبكون طبقنا فيها، وجزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم.